السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نكمل دائما بالتعليق موضوعي المهم، وهي الفتوى عن الشيخ أحمد حماني رحمه الله حول حكم الزردة والوعدة وما يحدث فيهما. ظراهيت ما قدرت قاعدين كيكل المسائل الموضوعيه قدرت قاعدين قبل، وكان لها نعاود السؤال السائل الديسقسان الشيخ أحمد حماني من ولاية غليزان من زمورة. نروح مباشرة للجواب من الشيخ دين نحبس بريدي عدن ونكمل. إناد الشيخ: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أولا جواب يعني في السؤال: إن السؤال محير لا ندري أصاحبه جاد به أم هازل، فإن كان جادا أجبناه بعلمنا ولا عتب علينا، وإن كان هازلا بنا فإنا نعوذ بالله أن نكون من الهازلين. فقول السائل: كنا نزور المشايخ بنية صالحة، الصواب يعني نصحص السؤال نسلنا يسود الحال تقرطر لن تزوروا المقامات المشايخ بالقبور وحيث الأموات المقامتي بنية صالحة. إنيد الصواب تنيد الصواب: كنا نزورهم بغفلة فاضحة، أعيننا مغلقة وعقولنا معطلة. إن سكرت تنيد مشي في النية فينا يغنص النية في الهبال، إن ذي الهبال وإن ذي الجنون. فالشيوخ الناس فالشيوخ يعني من يكنت تروحوا ما تزور مكة كانوا عاطلين عن كل ما يؤهلهم للزيارة. الناس ويكي تروحوا ما تزور مكة سواء عند أصحاب القبور أموات نير ناغويك نيكسبو من سلمقامة فيه نيد النير الشيوخة النير يتسمين فيها العباد الشيوخة يتصبتي لسدك اللبساني فتحشيشيه لسدك أدي علق تسبيح تلحنيك فوسيس وأمورين كالخرافة فيه لأن العباد تزور نوية لأن العباد تزور نلميث نير. المهم تروحون غل مقاما دلن ويكي ندفى الشيوخ ويكي كانوا عاطلين عن كل ما يؤهلهم للزيارة. إن دول سعين وما ذكر وين يستهلن باش هني زور الانسان فشرت اه زرت اقرا من وين يقول هذا الفايده تسعه نرى. ان فلا علم ولا زهد ولا صلاح، ان دشرت سويتها هورنس المره رحت لا العلم لا الزهد ولا الصلاح، ولكن نسب مرتاب في صحته فكنا كما قيل نعبدهم ونرزقهم. تين النسب تنجم بعد نقل الغرورس. ان دو الزياره الشرعيه تكون للشيخ إذا كان من ذوي العلم والفهم والصلاح. إن الزيارة نصح الدين أتروح تزور ديون الشيخ ذي الحي ذي العالم السن الدين أتروح تزور معروف يتس العلم معروف يتس الزهد معروف يتس الصلاح أتروح تزور باش تتسقسي، لأنه في سنة ذي القدامة حتى كزماني ما زلت لا شوية، ولكن تروح بسبب الهدف الهدف قضان في السنين زيكني العباد هذه قيمة كديج مع مجموعة من الأسئلة أضيرو هذه سفر هذه سفر غت مدينة النطني مثلا من كني ذي نزيك نيفيك بقيت لن تروحوا غت زاير غل مشايخ النو أدن قيمة كد نجمع مجموعة من الأسئلة ونروح نسافر غت زاير نسقسي المشايخ النو لن ويهي تروح أبعد من هذا. أضيرو هذه فوق ثمور غت ثمور النطني ماذي ليهم العالم قيوث ثمور النطني اشتهر العلم اشتهر الصلاح اشتهر الزهد النصيحة. هذا صفت الإنسان طول العام يخدم يتسرق الطرف كان يعني يدري من زوحة زوحة زوحة باش هذه غبية وغي روح هذه سفر غث مرث نطني باش يسقسي العالم ني وفي نصح وديوي الفايدة وديوي لي وديس حس يرنق الإيمان يرنق العلم يقاد سيد الزيارة الشرعية ماشي غا تروح تغل المقام تروح تزلوت لنا ناس نيطن واحد نزور المقام واحد زورت العلماء الحيين. إن ده الزيارة الشرعية تكون للشيخ إذا كان من ذوي العلم والفهم والصلاح، فيكتسب منه الزائر العلم والدين والصلاح ويأخذ منه المنقول والمعقول. إن دونا رحنا المشيخ موية أقل أغضاك ورضي بس إن يدق لنروح الزيارة أقدني غشو الزيارة إن يدغ المقام إن يدغ القبور إن يدغ أقدني غنشتوري جزارة إن يدروح الزيارة حد العلماء حد المشايخ حد الأئمة معروفين سل العلم سل الزهد سل الصلاح سل التقوى سل النصيحة سل الفهم بين نعم تي زيارة شرعية تسويت الأجر في اللس، ويأخذ منه المنقول والمعقول. إن ذا تصويت في الناس المنقول المنقول ذا شوث هو النقل يعني غيني ذي تونقل في النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة، والمعقول يعني غتصويت في الناس حتى العقليين الدنيف يعني غيدي فيك حتى الفهمان الدنيف وحقيقة العلماء المشايخ أهل التقوى أهل الصلاح بيشيس عن الحكمة يمغان نكال الصجس أتوحت غورسة تسقسيت قدين أكدي جو أتنوطة تسقسيت الأمور الدنيا تمكير خذ مغامش كذا أكدفك العقلية المنقول دل معقول ويرجع بفوائد جمة وتولي تدسين سلخير ضمقرا مستيد الزيارة كما كان عالم المدينة بها لذلك نقل عالم المدينة من هو عالم المدينة هو الإمام مالك إنه كم الإمام مالك إلا تزورنا العيبة تروحنا غورس أسمي قموث تزورنا رانز الكينس وتروحنا رقنا سنخدم المقام غير الإمام مالك لا لن تزورنا تميق لذي الحي تروح نسقسين طلبنا العلم غورس يستفتونه يستنصحونه تريد الزيارة الشرعية كما كان عالم المدينة بها وأبو حنيفة بالعراق كذا المثال نسيل العلماء وإلا العلماء كثر إن ذاك نقل الإمام مالك بالمدينة وكذلك أبو حنيفة بالعراق لن تزورنا العباد باش نسقسين هذه الزيارة هي المأذون بها هي المأذون فيها سيد الزيارة كأذن رب العالمين كأذن النبي صلى الله عليه وسلم بل أمراق سيس يحثغ في الله سيثما يحثغ أن نروح أن ندو أن نخدم طار غطار نطني القدماء القدماء غيثما إيوا شو باش نروح أهل العلم أهل الصلاح أخضر ترى العباد يشجعون الأندية يشجعون الفرق الرياضية سواء كرة القدم أو أي فريق رياضة أخرى وكان هذا يروح الفريق يغل القرن الدنيا تتبعنا إثنا أدت في الله في يوم أدت جمعني صور ذي نظر روحا أدت سندن باش أضوت نغردي أنشتي غيكي الحقيقة لو كانت تسقسي تويك تشجعنك فإذا الله خرف تبنوا لحد فيو لحد يتشك أتي تسقسي الفيذا الدنيا ولاش فإذا الفيذا الدنيا فقل غلا نهضر الفيذا الأخر خطى الفيذا الأخر غير ما كان لها تطمع فيك الزيز نهضر أن بلت الفيذا الدنيا ولاش يا هل ترى رايحك سكش ما تخدمت ولاش يا هل ترى يدفك البارت ما تصدغت ولاش يا هل ترى جوجن ولاش شو ذي الفايدة وماذا زحيتنا ومع ذلك شوف أمكين شطن أمي هتشي في الجل الفايدة الأخر فيه في الجل بعد فوائد حتى الدنيا وزمير ترى تخدمت ترى غطار نطينا تروح حتى تزورت أحد المشايخ خاصة المكث مدينتي في قلة خاصة المكث مورثي في قلة هذه حيو العالم أي نغش شيخي وذمث وكتشي قل عمريك تزريطت قل عمريك تروح تسقسط يوث المسألة قدين وي غيث ماذا الخذلان وي غثنو كيوف قرار بالعالمين ويني قلان دالخير إناد هذه هي الزيارة المأذون فيها وكانت تضرب إليه آباط الإبل إنك زيك النير لن تروح نسي لغمان مشي غم ثورة لن إلا تساوي لو كان ويك نزيك سعان تساوي لن ثورة إلا قد جنان كان يثمى إنك نستساوي لي قلان ثورة غكا ومع ذلك العباد يكسلون عن هذا الشيء فأما إذا كان الشيخ كالصنم إنك ما إلا الشيخ يقلد المعبود يقلد الإله يقلد الميث مثلا تروح نزور نت العباد ناخذ أصحاب المشعوذيني أما إذا كان الشيخ كالصنم أم الصنم فماذا يستفيد منه الزائر مرة تروح تغوص ليش رأت تصفيت ليش وذي الفيذة لا تروح تصفيت مرة تروح تغى المقام ليش وذي الفيذة تصفيت ويتصدعوت ادعو رب العالمين خمي تبغيت تصدق صدق قل حومينك صدق قل المسجد صدق كل مكان وش تروح تلميذ المقام ليش وذي الفيذة مرة تروح تغردين إلا الشرك علما أم زهدا أم صلاحا أم نصيحة أم عقلا ليش رأت تصفيت كلا العلم كلا الزهد كلا النصيحة إلا حد يروح على المقام الناس سيدي الفلاني نصحي ينتقدي نصحي فايتما ولاش وتصفيضت ماذا زح بالعكس تهدم دنياك وأخرك إن المشايخ كانوا خلوا من كل ذلك وفاقد الشيء لا يعطيه إنك المشايخ إلا نتزور نقل وقت النار وحتى كزماني غيثما لأنه عندك إلا المقام أترت يون الشيخ الشيوخين الشياطين إبدغ غرص عندك إلا المقام عندي لا الوعده عندي قلوب ندايري اتصفيو وندنا غير وجهك يتسلح النيت الصبيح وما الى ذلك اتصفيو ندويل ذويه المشايخ اللي قصد هي الشيخ احمد حماني ومازال هنا راه السمايتما ذويك نيت تصفط ضغط ورث المقام ديك علاش تصفيت الزيس ولاش اي فائده لا علم ولا صلاح ولا حتى العقل ان المشايخ كانوا خلوا من ذلك وسعينوا ماذا زحبل ايثما اثبتت الوقائع والقصص أنه يشيز جنزيس عند الفساق إثما أزجنزيس نذري من الغشي بغير حق أزجنزيس إثما والله ما تظل أزجنزيس إثما تنديث وسط روح نذري من النغي جمعين كنت روح نغتبرنا السنتن خطر الفساق وفان العباد أجهل منهم وفان العباد يحبسوا قرين سن كثرن سن اغتنم من الفرصة كل يحنتن بالك تنوت أنه من أهل الزهد نغ من أهل الصلاح نغ من أهل التقوى والله ما إثما غير العبادين الرن عجلة التاريخ إلى الوراء الدنيت دوغزة ويرنت غزدفير الرن العباد النغ ذي الحبسين الرنت عند الجاهلين الرنت عند الحمقى والمغفلين منه يويك الدهدر في الاسم الشيخ أحمد حمان إنك وفاقد الشيء لا يعطيه إنك وننسى على الحاجة وزمير لك تدفك وإني قل المشيد المتقي وزمير لك يعلم التقوى وإني قل المشيد المدين وزمير لك يعلم الدين فاقد الشيء وإنه لملك نار الحاجة لا يعطيه إذا تسكن الحاجة النير الوين تسعى نيثنا أوييه شطرح تغرس أن تقصد النصيحة تقصد العلم تقصد الدين تقصد الصلاح الزهد ويغا كيثو تسعى نرى أم كيرا تدفك فاقد الشيء لا يعطيه نهدي تسكن نشتغيثنا طبعا نهضر عالم الأسباب وإلا ما نشتغر بالعالم ندي تسكن على كل حال ولكن نهضر منه مشايخ دي تسكن نشتغ إذا وييك نيقل لزيس نوان نشتغي وإن راك يعلم من الزهد إذا ويني قلان أنت بدات زاهد وإن راك يعلم من الدين إذا ويني قلان أنت بدات بدغدينيس أما وييغيثنا ميزيهن ميزو من طرح روح ميزيهن روح على اسمهم بيسكاد فرس تزرت فمدي ثواش أندلاذيغ يا هل ترى ما الذي الدن هذا راح ذي اعتذر به في صف الزر أثنى طلبة الذي زرق المسجد أثنى قلاغ طلبة الذي زرق صلاة الجماعة يا أخي ما ذي لذي الوقت المدن أثنى زرق ذي الناقل مقام على الأقل ذي اعتذر به في الزر وهي مثلا تنزلا تظلث لي بالدرغة غرص ليش لك دي فكيك شيء الصلاة عماد الإسلام التي اختلف فيها العلماء حول تاركها أهو كافر أم مسلم انت تنولي بالدرغة غرص ليش تصرجي تزيز فاقد الشيء لا يعطيه فاقد الشيء لا يعطيها يثمى ذكر عند العلماء يوث القصة يثمى تروى عن ابن الجوزي العالم المشهور ابن الجوزي يقرد في اللاس إمام الذهبي كسير أعلم نبلاء يقرد حامل لواء الوعظ إنه قل وعظ العبا ذيك توعظا ولاش العباريس ولاش منتسع إن غال عبا ذي كان قل خطبين سد خطبة مثل العبا يسعى طريقا من الوعظ يستسرى والعباد ألم يذينك نسقان ستوبن قل مجالس نس ألوف أشحال نصركش من غير الإسلام أشحال ينسل من سجن من يمنسل بالواعظ مشهور قوي جدا قلواعظ وي العالم كان يتساءل الناس قال الناس إيوا شو سعت ثيري إيوا شو مرضي وعظ استسلاو الغشي إيوا شو يطني صرت الشيخ مطني أذي وعظ لتأثير على منتا يسد الجواب بعد سنين يوث القصة ميثمة وي تعليقا على قول الشيخ أحمد الحماني فاقد الشيء لا يعطيه خطر باش يلحق نتا هو كان شتا نتن بالدافي وعظيما نسق في الماضي وعظ الغيريس وي غايث نو سدا غورس يوم دي العبد ستانيس كلاب داك ليه سدا غورس نيس الشيخ الناس السيدين يعني وين يملكن يتزلا غورك كل جمعة تزدي حضر غورك الخطبة الناس باغا تخدم تديوث الخطبة في اعتاق العبيد يعني وين يسعانا كان اكلها غورس العبد اسفك الحرية العالية في سبيل الله تحرير رقبة العالية يسعى الموحي شاتي تأثرت أي فك الحرية يسعى إن شاء الله تسد الجمعة وإنه ويد السيد إنسان ظلق المجدين يزول الخطبة ماشي في الموضعني تسد الجمعة الثانية الخطبة ماشي في الموضعني مع أن الخطب نذا غند المواعظ كبيرة ولكن الموضعين ولا شيء ألمذ الخطبة الثالثة والرابعة المهم يطولك شوية باش تسد الخطبية يخدم الخطبة في الموضعية يأثر العيبة وين هذه فرنسينا غيثما وين يكسع عن كلام العبد غرس سفك الحرية لوجه الله روح أنت حر لوجه الله يوسد بعد أيام العبد ينقل ده حرية يسكي جزيرة بس الخير يوسد السيدي نزول غوري تأثريت الخطبة ني إفكي الحرية يعني ذا ينيم إمنا بارك الله فيك الناس بالصح إيوة شوي طولت الناس تفكي تيد الوعد كأنه نتيد إن شاء الله نمي غسيل جمعة دي سدون ده شو سينا غيثما الناس اسميت سوسيت غوري الناس اللي هو سعر العبد غوري خا سعر الاسكلاف غوري خا الناس روحها غسوق غير ديون الجغثة غوري كروسة باش تحس غدا شو ذا المعنى ما تسعو تيون الاسكلاف غوري ينذكر غداس الجمعة الصبح في غاس الحرية وسيغدون بعد أولياء المنبر وعظ العيب هذا نذفك الحرية من العبيد نسان يبذاق العمريس ومن بعد باش الغير سيدنا فاقد الشيء لا يعطيه الله روين الحاج وتسعى للتمعارك تديك ما زريت أي شخص وتي ماشي ذا القاعدة فقط قويك حتى في كل الميادين خاصة بالجانب الوعظ والإرشاد والتدريس من المساجد مصدرت يون أينك دي قارن شو تخدمها لما كان لها تراجد زي سكرة خطر وي ورزميها لها كيف كان تفدت وتخدمها فاقد الشيء لا يعطي هرب العالمين قارد لما تقولون ما لا تفعلون يون ما لا يقول يقول يقول ولا يفعل أم فيك تراجد العبادة الحسنة غير طبقا فنسأل الله أن يجعلنا ممن يقولون فيفعلوا. الندوة فاقد الشيء لا يعطيه، والذين كان يمكن الاستفادة من علمهم ناس ويكير الصنفام زوال ناس، والذين كان يمكن الاستفادة ناس ويكني تصحي الدويل حتى لقد صحمان زورم، والذين كان يمكن الاستفادة من علمهم لم يردوا في سؤالكم ناس ويكير نصدك طارق السؤالي تردين منه، ولا يمكن أن يخطروا ببالكم ناس العبار الدويل حالة صحمان زورم الصح ناس ويلشهن السؤالي قطر السؤالي سيساد في الأولية الناس ويك يديو الحالة زوم وانت زور مرة والدوسانة لك السؤاليك والناس وبالك والدوسانة راح تقل بالنون مثل ابن باديس والتبسي رحمهم الله، الناس مثل ابن باديس عبد الحميد بن باديس رحمه الله والعرب التبسي رحمه الله في كيس سين العلماء الجزائر والقائمة طويلة غيتما الطيب العقبي مبارك الميلي وكذلك الشيخ محمد البشير الإبراهيمي قائمة طويلة من علماء الجزائر، ولكن لكن الدنيون المؤرخ الناس الجزائر تتنكر لأبنائها الناس الجزائر دائما تقلب الفيستا في الدرياس تسمى غندي قل يون بالعالم ذا قل أنه اسمي صغير هذا الدسباري لازم ذي ليه للعالم من جهة النطني أبو بكر جابر الجزائري أحد علماء الجزائر مزالي ثلاثة ولا غير مثلا المدينة يسعى الكرسي داخل المسجد النبوي اسمي كرسي أبو بكر باش تصعد كرسي داخل المسجد النبوي الفوفريمو غتحرف تقل العلم الفوفريمو غتصوص تيزوران دي مقران تقل العلم أبو بكر جابر الجزائري في العالم من الجزائر يسعى كرسي فجلس في المسجد النبوي أرث ولا مازال في الدار سيدنا مازال في الدار سيدنا ولكن كان يونس السين يونس السين داك الجزائر عبد الرحمن الهاشمي أحد علماء الجزائر بل هو محدث وبعض الأقارب ينس مرة من المرات من لقاء أحد الأقارب ينس لأنه الأصلي سنسان الحراش الكاليتوس إن يد أن الشيخ الألباني رحمه الله كان يتصل به أحيانا استفتيت ببعض المسائل علم الحديث لأنه انتدت المحدث صار دكتور علم الحديث عالم من علماء الجزائر بس كثير السناء يونس السناء فوهي المشكلة ماشي انتورا ما مزيك إلا المشكلة فنقاد الشيخ أحمد حماني إقاد والذين كان يمكن الاستفادة منهم لم يخطروا على بالكم ولم يجي ذكرهم في سؤالكم مثل الشيخ ابن باديس والشيخ العربي التبسي نغدوا كثير وكثير ويكي فقد الأمثل الناس دوية الدوية الحالية ونظر حاذي زور من لند الحيين فقد كان يزورهم الطلاب ويرجعون من عندهم بعلم وفير نكوية لنق الوقت قبل ما تنسل طبعا لأنه قل وقت الشيخ أحمد حماني لن مثن ويكي لأنه الشيخ أحمد حماني التلميذ نسل إن ذا لند زور أنت الطلاب تروحنا غورنسنج السنوات نيا تروحنا الشيخ ابن باديس قسنطينة الشيخ مبارك الميلي تروحنا الشيخ طيب العقبي تروحنا غورنسن سقسينتن في المسائل للدين سقسينتن كذا معامل الوحيد الاستعمار الفرنسي سقسينتن بزاف الأمور فكان يزورهم الطلاب ويرجعون عندهم بعلم وفير ونصائح جمة أفادت الوطن والأمة نيك تروحنا غورنسن نيك مرد ولين طلابي أتسيا الغنيمة أتسيا البيتان كنسقارا أتسيا ذي الفايدة مرة تروح تغل مقال تجي تدينينك تزلي تصيد دينينك ذينا تولطد ذي الفاسق وإذا المينيموم فشون تروح على الدينية ذي الكفر خطر في كنسقان أقل الأحوال أقلق الفسق ذي البدعة ما إلا تعتقد تدخل في لك الحجة أقلق عياذا بالله الشرك ذي الكفر يعني مرة تروح تغزردا ذي الوعدة نغل مقامنا وسيدي الفلاني كذا وياك هيك المرة تروح تجي تدينينك تزلي تصيدين تولطد فارغ مرة تروح تغل علماء أمويك يذكر إنه كان يزورهم الطلاب مرة تقلم تسوين العلم تسوين النصائح تسوين تهذيب الأخلاق أتميز تكايون الشاب أتميز تكايون الشخص تتفت كل نهار تقعي ذمانيس كل نهار تكسين ديريزيس كل عملي بنود الدينيين استدرش تدرش تياجور تياجور ما تتسقسي داشو ذكا أكين تروحوا الشيخ الفلاني سقسيخ تقلغت كل نهار يثما يسروسي أكين سقان يثم طبلات الحيط النقب النو شوية شوية شوية غالي مدبنا نسقان الدينينس وينفس الشيء مثلا تروحنا غورنسا سقسينتن تقالند بعلم وفير ونصائح جمع أفادت الوطن والأمة وين غيثما لن تنصحن العباد هذا روحني استنصحونهم فينصحون نصحنا يثما العلماء نصح علماء الملة مشي علماء الدولة ولا علماء الشعب يعني مشي به التبع عن الشعب بوبولار يعني غنديف ملكين ولا علماء الدولة يقول أن تبع مثلا الحاكم مالدين الحاجة ما تتبع وإن كانت لا المسألة علم أصول الفقه سقار مسألة اجتهاد الحاكم يرفع الخلاف ويقول المسألة ما يزيس الخلاف أما ما يلحزيس الخلاف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق نغد العلماء أي لن نصحن العامة ولن نصحن حتى الحكامة يفنى. كثير من الناس أكديني وي الإنسان يريد تقذرة إيوا شو يريد تقذرة أكين يهضر سنبتي في الدولة نوياس أنه من يهضر في الدولة سنبتي وي أنه ذل فهمي قلع وي إنسان فوضوي وي بغدا زلني ذمن وين يهضر يخدم الفوضى على رؤوس الملأ وي إنسان فوضوي وين يبغى الذي يخدم كلا ذي سجمين يقعو جنيت ما ما إلا الزعيم يثليت وروح نصح الحكمة فصفص وروح غير غرس نصح طف. الشيخ أحمد حماني غير هنا خطر هاد الدراون وثلاثون دفك القصة الشيخ أحمد حماني سنة 1978 يثما قليبيا خذ من مؤتمر السنة مؤتمر السنة النبوية من جماعة زي سكية كان المشايخ كان العلماء أظهر في السنة النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور كي ندي وسنة بيحضر وسنة بيحضر القذافي رئيس ليبيا السابق اسمي ديوسى القذافي حضر يستفتح الكلمات وكانت مسجلة تلفزيون وأذيعت للعالم كذرات العالم لشو الدهضر يوثدق السنة يند أن البخاري ومسلم زيس الأحاديث يود الحالة تويكسد الناس لأنه تخلف من الدين تخلف من القرآن يعني بذلك كم يسخرت المهم يفغدس الكارثة تنقرد العيبة ذيك التأسفن العيبة ذيك التوقرحا أنه رجلا من تذيك شمق الدين والدهضر فيك حتى أنه تفقدون بعض الهضران يمرني في اللسان أنه يند أنه كل الصور زيس قل هذه توكس قل هو الله أحد الله الصمد قل أعوذ برب الفلق قل يا أيها الكافرون إن ذا تكسط قل ليه مباشرة نيثنا فيفترى 1978 تزكويني مباشرة المفتي العام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حس مليح قل انت كاك دي سماون زرت من هكس دون الوحي. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إشيع وفد إلى ليبيا على رأسهم الشيخ صالح الحيدان القاضي الشيخ أحمد حماني وعالم آخر من النيجيريا وعالم آخر روحا ومباشرة غلق الذافية نقشنت المسألة يتراجع وثراجنا رغيك لا يثمع ويغولينا رغ المنبرة هذا في اللاس هذا هذا التلفزيون باش دوريني الغاشية أنه يمكن يصوم بيتي يقلغ نهضر أنه كذا روحنا غورس نتسنس حنس نون إشيع يعني يثمع إشيع يعني الشيخ عبد العزيز بن باز إشيع يعني منه الشيخ أحمد حماني اختارثي نيسكتشير أتروحت رحنا لميد غورس ويفرد مجلة البحوث العلمية العدد رقم 5 أتصفت لنا من اشتيه شو الدهضر يتراجع القذافي فكان اشتاء الناس غلطة الناس وثيت قارن في اللي قل أعوذ وإيه ذلك ذي بد النغارة يعني يتراجع يوعديه لأنه يتعاوذ رضي هضر في الموضوع عينا يثمى فقضي الأمر منه يقضان فنشتي بعد فضل الله عز وجل هم العلماء الناصحون الذين لا يخشون في الله لومة لائم ويكي للعلماء المتهم من الغشي قنص نويك كيف نطبروا ست الدولة خاطئ ويما رزانين ديريك الدولة وهضرنا لك المنبر الدولة غاكا الدولة غاكا الدولة غاكا لأنه ثيض الفوضى غيثنا أتسكرت الغشي تعت الاضطرابات أتعدز النظام من وهني ذا شو خدمنا يثنا أتسمن وضروح نذا عنون الحاكم ألم يزدخل خميس ألم يقصر الرئاسة وثن الصحن وضعيت في اللاس واسكت من طبرات وثن الصحن ويونوري عليم زيسنا يثنا كشمران زرتك أستقرت سوسمن انت حشر بقع المنايثنا أثايا المثال الفكير كذلك القصة ينير القذافي غاسم الديوثة في السنة أعلنت مباشرة وعلى رأسهم الشيخ أحمد حماني نقش فكنشتا يتراجع كنشتي ولكن قلع عمر فهضرا قد درسو ثند فلاس نغل الخطبة وثند فلاس عكس الفوضويين ولأن كثير من الفوضويين حتى أنه أحدهم يون الشيخ كي معروفي من غير في الدولة كان يهضر الدروس يسك في الدولة ولا شدي يونغري شيء عنا استورقت يوسدك ورقة إقرات يوسد السؤال ناسي يا شيخ ناس نعيا ذاين البوليتيك السياسة ناس هضرات شوية في الدين نعيا ذاين هضرادك في الدين هضرادك في العبادات الحوسة كاس قوة الإيمان نعيا ذاين وضح كرة في السياسة شو سنين غايت ملعب ذيك هلك الناس السيد دوايكون هضرة في الوضوء سميك تاخد الدولة تبلي عمان إلى قد هضرة في الدولة العب ذيك هلك نولي سيدنا وي بدات أجزم أنه لو كان ذي قيمة فصفص وحيد الحاكم ويزمي ردي سفر يوصل هضرة الخلاعة ولكن العالم الصح إذويني قلنا المالي لي على الملأ ودي كثرة في اللسن ولكن مالي لي إيماني سليل سن يتسوي ذا سن السعب سن يروى أنه أحد العلماء الكبار يكشم غيون السلطان سلطان المعاصرين يكشم غورس إن دشي فورين سيتي وين يويث السليف غورس يبتزاف متورث يتعسى إن دو من غالة أن الشيخ يهدرس السلطان أنك من يتسال غاسي قارس يتقي الله أكده هذو ربيه ماشي غا كاين يتعيط في الناس لذا مرة دفغة دفغة كترانكيل لشو ماذا زوح ميك شما غورس يعيط في الناس ينصحيت سيد النصيحة غايثنا قال نص النصيحة أمام جماعة فضيحة ما تبغيت تنصحت أنصح قصة. فعودا إلى موضوعنا ندى أن الشيخ أحمد حماني ندى أن العلماء أي ما ضرحنا العبادة غورس كانوا ينصحونهم نصحا العامة أما نصحا الحكم كذلك الندوة إنما حكمت بأنك لا تريد هذا الصنف المقيد من العلماء لأنك ذكرت مع زيارتهم البركة والتمسح بالقبور والزردة والوعدة ونسيت الهردة والوخدة والفجور والخمور الناس علماء ماشي العلماء يتذكرت أتذكرت الناس خطر زريخك أنه ذي مولان الزردة والوعدة إرنك ملزد والهردة والوخدة يعني رينيك ترونزي سن ذي الكوارث الفواحش الند فقد أنقذوا يعني العلماء فقد أنقذوا الأمة من هذه الشرور وخلصوها من قبضة مشايخ الطرق فكان ذلك مقدمة لتحريرها ورفع رايتها وكلام مهم نيك العلماء خلصوا الأمة من هذه الشرور نيك سلك انتندق الشرين المشايخ يوحي المقام فيه إن دوانشتي كان مقدمة لتحريرها ورفع رايتها يعني غيثنا الثورة نوفمبر الجهاد الجزائري ضد المستعمر الفرنسي إبذا تسوشو غيثنا إبذا دسمي تحرن العقول تحرن النفوس باش من بعد كان نتحرن البلد نسنا يثنا يون ما يتعيش يثنا بالخيال يون ما يتعيش بالخرافات وليزمي راذر في السلاح ضد عدوه وليزمي راذر حرر ثامورثيس لأنه ثانفسي ثيس ما زال عادو تحرر غيثنا وليجوه ذلا ثانفسي ثيس أمكن هذا الجهاد الغير سيثنا فينادي الشيخ أحمد حماني المشايخ يس العلم نسنس الدروس نسنس الوعظ نسنس الإرشاد النصح نسن حرن بالعقول الذي كان تمهيدا ومقدمة لتحرير البلدان إن دو لم يكن لغالب مشايخ الطرق إلا فضيلة النسب الشريف وهو مظلوم إن دو المشايخ يبدن غل مقامثية إن دشو الفضل سعان حشي وإن الفضل إن يكون يا ربي وهو أن تدعي أن نسعى النسب النبي صلى الله عليه وسلم رحت إلى المقام كعجب ديك بجيت رحت غرس حف في مولى نس سقس نس ونسكم كنوية أشينين كنيس سلالان كذا وكذا وكذا علي بن أبي طالب ونسكم كنوية سلالان كذا وكذا وكذا فاطمة رضي الله عنها إيكل نسن ربطني ما ننسن النبي صلى الله عليه وسلم باش السلحيني ما ننسن زعم باش زعم ستون كنيس قارن دي الحجة ستون بروفي مبلاني نخدم كذا الصواب وإذا الخطأ إنك أي نسعان ويني حاشا الناس بيت الدعي ولهذا غيثنا المغان العباد بالوقتي وحتى كزمان نغان نصني مرابطن أول سنة كيني ويذي مرابطن المرابطين دا شو هنا يثنا دولة المرابطين ديوث الدولة مجموعة من البربر أصلا سنمين البربر قال نصن قبيلة الملثمين لأنه خدم من اللي ثمن سنة كيني حرب ضد البدع حرب ضد الشرك حرب ضد المستعمرين بالوقت النير يعني السنوات نزيك مطير في الوقت الخلافة الإسلامية سمنا سن دولة المرابطين يعني جند الخير غمقرا كانوا على السنة حربين الشيعة ديكش من غزاير لأن الشيعة كش من غزاير يون الوقت ولهذا ما زال حتى البقايا ينس المولد زريم في تغنين ستقشيشين الوشول في قار مولود يا مولود ومبعا كي للا فاطمة بخور الجاوية للا فاطمة غيية كنسقان سيسي تسل تسد الشيعة اسم ديكش من غزاير عاش الدنيا نشرن الثقافة نسن نشرن العادات نسن المهم إهني حرضن دولة المرابطين إهني جزير ربيس الخير من بعد لنك العباد الثورة نزل المكن بغانا تحافظن في النسب نير دولة المرابطين إهني كني ذي مرابطن ذي مرابطن ده شو المعنى معنى السعيتي ذا من غوية كي مي سفر يندير نهني كني ذي مرابطن سبدن وجيك جالس سيء ونخدم رسا سوف غنتك القوانين يقل عند البدع ذي الجهل ذي الحمقة باختصار شديد ضم رابط يظليت شو المعنى ضم رابط يعني السلالين في تقلغ المول الثميني بلك يكل نغيث من بلك نتقلع غورنصن ماذا قبيلي غيث الليت بلك لصليك يتقلع غورنصن ولكن حتى وين يقل دين تبرنا ذيك بقيت بلك لصليس غورنصن ولكن لا ينفعك النسب يا أخي والله ما ينفعك أزح ده شو ثمت وما إلا كان نسبك غورنصن بل حتى ما ذي لنسبك النبي صلى الله عليه وسلم ممكن فعلا وانشتي إذن وين لكيني نكيهين قشوا الليغ بالحق خطر نكيني السولة لأنه إن سوية غير جثة غورس إن سببس النبي صلى الله عليه وسلم إما سل النبي صلى الله عليه وسلم في النار ويخف دجان في النار عميس النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب ونف دربان في النار أبو لهب عميس النبي صلى الله عليه وسلم في النار بلال الحبشي الأسود في الجنة أبو بكر لأنه ستلال من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، سلمان الفارسي الفارس في الجنة. إذا نيث من نسب وليسك شامل جنة وليسك شامل تمس، إكسك شامل للعمل إيث ماذا التقوى بعد فضل الله عز وجل. من بعد الناد وإن صح ففي الحديث نيث وإن لكن النسب وكا إن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إنك وين في السزاين العامليس وفي السزالر النسبيس، يعني مرة نبدأ في مسوف الصراط، الصراط وضحظ مزلة الأنبياء كلاسقان اللهم سلم سلم، هذا بدنا في الصراط اللهم سلم سلم، وهذا بدنا تعدين العباد وان تعدي إثنا. منهم من يمر كالريح اللي ونذي روحه إثنا بحريق أم البرق، اللي ونذي روحه ما كنسقان أم الحصان، اللي ونذي تدو اللي ونذي حبو اللي ونذي غليها إثنا. السرعة يني كلنا نريد أن نمر كالبرق، ولكن السرعة غيث مذنة ماشي بطرني ماشي ذي الكرعين ماشي ذي لفيتاس ماشي ما إلى تيجونا غمغارف الليت خطي ماشي ذي نشتا أركي سازلن ذينا ذي العملين ما إلا طلت من أهلي وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. تسارع إلى الخير أتصلت كان قال الله قبل ما رتفك الأيام نفتية كانت تطبقت، أتصلت قال رسول الله قبل ما ذي فك الحديثة كانت تطبقت، ويذ الإنسان يتسارع وي ماذي بتفسير تذيع اليون وطرة طرنطنا فيها في كثير من نطنة إيوا شو إلاك الدني في يتسارع ذي النذاغن ذي سارع رجع على ربي الصنفي وإن غيث ليك صزاين إن ربي إن دنبي ملا معنى لأبو دان كنيتورا ودي بذي تفل سيف وذي السلاي وذي السطر أوري الطبقارة ألم إذا ينودي وفاركين دشار ديفرت وي غيث ما غاسي الطبق بس لا يسارع في الخيرات وي غيث ما يتكاسل عن الخيرات. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يعني تكامل تظلي بالصح كسالى في الكسل ماشي أرحنا بها يا بلال قد أفلح المؤمنون تحسوا طريمانيك النوذ المؤمن مفلح ما تبدو تغزلي فيك تحسوا طريمانيك الكسل فأنت لا تسارع في الخير فاسمرة تبدو العياذ بالله بالصيرة وتتزلطها أتبدو تسكريك رغت حبوت وسنة عديت وسنة تغليت ركسار. ولهذا إن النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله البطء يعني وين تدون سكرك راس العامليس غير الطمع على في السزل الناس بينس نخدم انت ولا اكثر الناس اصلي فيها اخي غنشتري الشير كنشتري البدعه غنشتري الديوان الحال يا اخي روح بتغديني هناك لانه هي ما بالتجربه وبالواقع زرت كل لعيبه اللي بدنا المقامه هي تفتري بالدراغ الزليتيس وري بالدراغ الدينينس وري بدغوم الكره ما يفهم وري بدغوم الكره بل كثير من الناس والاكثر الناس زر النساء يتروحون غير المقامات تفضل أكثر تيك المتبرجات ديك يخدمنا الحجاب زر أكثر من يتروحنا المقامات دو يكون تظل على غيثنا ناغي تظل من دك كانك العيد غير العيد كان إيوا شو لأنه أنت يتحسس الفيديك الحياة ينس سوى شو هذي كومبونسي الفيدية الدين نصحس إزميرا هذا راح يختار عيون الدين الفستير الدين عين الفستير شو الدقات الزلوية سير المقامين بلدك السجاس طول العام دير علين تبغيت طول العام فقط. ولهذا غيت نظر أكثرهم دي زيميغري قد يسك فرنسا إنه لا صلاة ولا عبادة ولا شيء آخر تفضل إضيع تكل ما لدي ولي غد زير ليس حسكا غنو يروي تنو يويد الحالة ذي قاعدي ما نسنو ليش هذي حف ذي حف راكوسي ماشي آخا ما ربي ماشي غذي راح هذي الظل هذي عبد ربي هذي استقب هذي راح غن مقام هذي يوي عقل واش هذي يوي إكرين هذي يوي هندوس هذي يوي غتزلو وذي حسي ما نسنو ثاني خدمة كرا والشيطان في كل لحس تيق أكثر العيبة ذيك تروحنا ونشتا هم الضعفاء الدين مستحيل أتفت يول يتحفظ في الدينيس يتروحوا ويموشاني مستحيل أتفت امرأة متحجبة حجاب شرعي نقص الجلباب أتروحوا ويكي أندي في اللايوث متبرجة ناغ الحجاب ينزل الحجاب العريان أراضي روح مكان غير موشاني خطر ذوية ينقزم لذيك اللح الشيطان خطر ويكي كيل وعلمنا ذا شو دي النار بي ذا شو دي النبي إذن أطبق نارا والسنة هذا شو الحلال ده شو الحرام سنة حاشا المقام بصر أتفت إنسان كثنو بلي ساعة تصمير ثعودي أتفت على الخمسة أتفت على الخامس أتفت كذا أحبس أغور سيناس نسي مزرعة الخمسة الخامس ناك ثنو بلي تفنت كتشيد المدين يقول الله رد زلا غرا حقيقة أكثر من 90% من العبادة يخدمنا كغيث ما تتسقط أتفت رد زلا غرا إيوا شو خطر هذا ويكت كليح الشيطان يثنى ونكس الدينينس أذي علم ميمانيس بلا ما يسلغي الدروس اللور ما يسلغي الدروس أذي لنك اليقين أذي علم من ونشتل أبريد من الظلال فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ويكي أن يخدمنيك لك مرة سنين تروح تحافظ تظلي فيه روح بتغديني هناك مشيت للمقام مرة تراجيت مشيت للوعدات مشي ما كنت قاند زيارة مرة تراجيت في قام كنية للسلالة سيدي الفلانية للسلالة النبي صلى الله عليه وسلم للسلالة فلان للسلالة فلان أنشتري الحجة في الله أخر في الله أكد وجهنت للسلالة النبي صلى الله عليه وسلم تثبت الطراغ الديني تأييد الحجة في الله يود الحالة صفتق مشي وتقار طراغ النوم كتير رأس النبي صلى الله عليه وسلم لأنه غيثنا ما يود الحالي ونذي زخ سكرة أتزخت جزارة بس ما يود الحالة زخت سكرة أتزخت أنه أقلك تبدت غديني إنك طبعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أثي سوشرة زخت سوشرة فرحة ماشي السلالين كغ النبي عليه الصلاة والسلام السلالين كوك تخدم دوما ذكرة من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه وأم الشرفاء يعني للسن شرفاء للسن ويكس عن النسب قال لها رسول الله وهي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف ذا شو سنة تي ذلي ذا للسن ويكس عن النسب بس النبي صلى الله عليه وسلم شوف ذا شو سنة يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا ناس يا فاطمة أثمي لله كرانا رتخدمت غير خدمي بالخير أي نزمرت تكسبت زي سلاجر غير خدمي أثنك لا أملك لك ولا أغني عنك أمام الله شيئا أثنك غير تراجر متخدمك يا رزاق ربي إما ولا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أيث خميس يون زي سنسنا كذا ميسنا كذا ليسنا كذا صمتوث يسنا كذا كذا كذا كذا كل يون يقارس من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه هي فاطمة وكتنا دارين كذي الليس لأنك لازم تخدم خطر بابا من نايد يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا ونخدمه ماذا زحياري فاسم ربي ما تصدو تغل جهنم تصدو تغل جهنم ماشي خطر آتيني ذي الليس نبي صلى الله عليه وسلم تقل غل جنة خاطر ما تصدو غل ثمس أتصبح غل ثمس ما يلي تصدو يوني ثم غل جنة قال نرى وي خاطي ماشي للسورة النبي صلى الله عليه وسلم خاطي لقد راح غل جهنم وست سلالة وي ماشي ضعرة وي هاك نسقان ضرومي وي ضط الياني وي ظلماني بس دي مسلم ذي المؤمن هذيك شمل الجنة وي تنين في تصفت ما يلا هاك نسقان ديك ماس النبي صلى الله عليه وسلم ذمي النبي صلى الله عليه وسلم ذبا بس النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ولك تشمال غل جنة ايوا شو لانه ماشي قضية نسب وانما قضية عمل وايمان فإذا أردت أخذ البركة من المشايخ فاقصدهم للعلم والفضل والصلاح والزهد واقتدي بهم واعمل عملهم تنتفع وتحصل لك أنواع من البركة الحقيقية لا المتخيلة ناس ما تبغيت البركة الصح ناس ماشي غتروح تغ المقامات ماشي غتروح تغ الشيوخين خصني تساوي نثبت المقام كي قال كنيس سلالان فلان بن فلان كنيس سيدي ياسي فلان بن فلان ناس ما تبغيت البركة روح زور المشايخ الحيين يقلند أهل العلم أهل التقوى سقسيت في الدين ينك طويت النصيحة تنيغ البركة رتويت يعني ما شات واحد الشيخة تمسح تزيس ما رتوحت في تسقسيت وتويت النصيحة النصيحة تنيغ البركة طبقت تنيغ البركة الحقيقية إن ثانيا يعني تجاوب أسد في السؤالين نصف فقرة فقرة إن ثانيا وأما قولك نتمسح بقبورهم نيس يعني ما نروح على القبور نسني نتمسح هكا زكوان نيا باش خصنا لك شويه البركه كنخدم من كثير من الناس تو راه يروح على المقام نسسي فاش نسكا العباد يخمل الحني ويخدم كالحيط ويسع الذكرى لان بعض الناس اللي يصفوا نار تتعلق كما الخلف لان تكال الخلف تعليق نسمات الشجره غير تزور نتعلق من الشجره تجلف نيك المقام ثيثما خذ الناس نيونو باش انا كذا مقران الطيار نتاع الخلف غير لنا اللبسان سنت تيتجلف تيتصفوا نار تيض الخيمه إيوا شو هيك قال باش البركة باش تجوج باش تجي باش كذا الخرافات فالناس نتمسح بقبورهم خدما كانت مسح القبور الناس فإن مثل هذا التمسح نوع من الشرك الناس وين هذا راح نغلق القبر نغل مقام نيون وهذا راح يمسح جليس يطمع كلام الخير يقوم ساح النير الناس ويد الشرك النبي عليه الصلاة والسلام يتمع ترى يسيوث القصة وحيد الصحابة قد صحابي أبو واقد الليثي رضي الله عنه إن خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة غيوث الغزوة ونحن حدثاء عهد بكفر نكون كنيذي جديد قدين يعني ذويك نكشمنا الإسلام دي جديد ما زال عاد والسنة مريح مريح الدين فمررنا بسدرة للمشركين يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم ندنا عدد زيث نيثن السدرة نيثن شجران السدر إن ندن المشركين دا شو نخدم زيث المشركين تظل لنا غرص تظليثن سن يعني عبدنس عبدنت الشجرة النير وتعلقنا غرسين تعلقا البركة دا شو تعلقا تعلقا السيوف نسل هذا من سلاح نسل أتعلقنا بالشجرة باش الشجرة ناس نتفك البركة السيوف النير ما ضحنا بالناغن أذغلبن أكينوان ندمين زرغك وهني ديش دير نغدي الناس يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط الناس يا رسول الله جعل غديوث الشجرة أمن هني أكنس عنه هني ذغن الشجرة باش نتبرك إنكني ذغن لأنه السنة لم يحديني مير النير ما زال عاد ويتنار ويذيش ديف من النير ويتنار السنين كلش الناس اجعل لنا ذات أنواط شجرة مثير أكنس عن المشركين ذات أنواط شو سين النبي صلى الله عليه وسلم يفقع ندى الله أكبر يعني يكبر يفقع يغطي في الحالة وقرح النبي صلى الله عليه وسلم كي كان شتي الناس إنها السنن الناس ثلاث كمان سين تبغي ما تتبع ما بريدنا اليهود والنصارى إيوا شو الناس قلتم والذي نفسي بيده يقول يقول صار بالعالمين يدخل قني ثلاث نفسيتي سياري فاسنيس الناس غير ثني مدوال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى نيم ذكنت ند بنو إسرائيل لموسى بنو إسرائيل عدن واحد موسى وفنيون القوم عبدن الأصنام ذاك الأنسان الناس اجعل لنا إلها كما لهم آلهة الناس لهضره يتنم أكامك ندهضر بنو إسرائيل موسى مثل نجعل غديون الصنم تنعبد كيف كونوا إذا غنت النيم تجعل غد الشجرة ما تنعبد يعني غيثما أين يخدمني كالتولا نكني العيبة الشجرة يقلن ثولا نكا المقامة يقلن كي تروح للعيبة تعلقنا غرس ويتجلف ويذ الخمار ويذ كل يوم دشوك تعلقنا حتى ونون على القاضي وحذي مسكة سفوسيس وذي مسحكة غذ مرنيس وذي مسح غذميس وأنشتي غك أثنى النطط اجعل لنا إلها كما لهم آلهة عياذا بالله أكيد قار النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ أحمد حماني يجاوب تفتيه إن مثل هذا التمسح نوع من الشرك ولا يكون التمسحي إن دليل حشري وثل حجك وتدنس فهم يوشو ولا يكون إلا للحجر الأسود بالكعبة فقط مع التوحيد الخالص لله إنك الحاجة الوحيدة إيك جزء مسحة في اللاسكية إنك هو الحجر الأسود قلن قروكن للكعبة إنك وانشتا مع التوحيد يعني بشرط تعتقد أن همسح إنك الحجر ماشي إنسانك نفعن ماشي الحجر إنك سعانك كرا بذاته وإنما لأن استبقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم انتخذ مكان كنا نخذ مكان ماشي لأن الحجر ينفعك أو يضرك بذاته ما يلاذ نويتا سدنتا تقلت لني تشركني وإنما غنمسح في اللاس نغث نقبل نغنشير إليه ما يلوز مرتاث للزحمة في اللاس نشير إليه من بعيد أنشتني وشو لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخدميه وقد قال له عمر عمر بن الخطاب اسم الدوطة الحجر الأسود يقبله شو بذا شو السنة والله ما أنت إلا حجر لا تنفع ولا تضر عمر بن الخطاب إثنى وين أقلق بين ضاكور مبليد التلميذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني غينك فهم عمر الدين تنذر فهمان الدين ما كان لها دياسي وانتو لا غد ديني كيف فهمان الدين خير وينه لأنه وي الشيخ نسند النبي صلى الله عليه وسلم ملك ديني عمر بن الخطاب ذوي الدين ملك ديني أبو بكر الصديق ذوي الدين ما ديني يونك صحابة ذوي الدين غير قمشلنيك ثني تصد ذوي الدين إيوا شو لأنه ليش من هك فهمان الدين أكم ويكي الناس والله ما أنت إلا حجر لا تنفع ولا تضر كهدرس الحجر الأسود يقول الناس والله غير ضب لطيف الليت أورث نفعت وتطرت ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك الناس والله لو كانوا زري غار النبي صلى الله عليه وسلم السوذنك إلا قسوذن غار يعني السوذن اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ماشي خطر اعتقد غزي سكران العظمة نغكران النفع الضر لذاته وإنما اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ضيف توحيد الخالص أتخذ مغ ولكن اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم أما ما أعتقدت لكن أعتقد أكثر الناس ترى تروحت غالكعبة باش أتصفت العباد بلوكين الطواف والطويف نرى مفروض أستوفت سبعة الأشوات ولكن باش أتخذ من أذي الطوفيون بيذ كوذي بلوكين الحجر الأسود وتكر ذينا ويذي جبد السا ويذي تبوسي السا ويذي كتسا الخلافة هم ستيرنا ذي عف ستمطوث ذي ما ستمطوث أنشتغي كل باش يقبل الحجر الأسود يا بروبليم كلك بالك قروي خاطر تقبيل الحجر الاسود المستحب ماشي غير واجب ومستحب ما تعضدت في الزحمه تشير اليه بيدك وتكمل الطوافين وتعاود تسقلت ما في الزحمه تشير بيدك ما في الزمه تتكشمت بلا ما تغيت يول تروح تشري كلام يثو الطروس وتقبلت اللهم بارك ما في تتاذوت وكي جوزاره لانه تاذوت باش تساوي الحاجه المستحبه وهذا الخطا تخدمت الحرام باش تخدمت المستحب بصح ايوا شو راح نصحت راك تشي ولدنا قويه في قصدمناك واكثرهم من العباد منيا يقلان جهلا احكام الدين يوسد سبيسيالمون الحجر الاسود ديك يوسد يوسد الحجر الاسود وحي القبر النبي صلى الله عليه وسلم يبغى نيماس فقط ودي وسال باش هذا يعتبر ودي وسال باش هذا يتم الكعبه اسم سبحان الله رب العالمين قسمك امرت شويه بنو غار السما زاليت شوف امكي حفظ ربي الدين امكانيين غير لا امكان ولا شو ماذا زحزيس الا غايفنا الصحراء الصحراء نص حيثنا شوف ذا شو قلايفنا شوف امكي رب العالمين يود الرزق تجبى اليه الثمرات من كل بلد ومن كل جانب الانسان اللي زار نشتي هذه اعتبر سواء كان شتا هذه حرك وليس هذه زرق المسجد النبوي المسجد الحرام والصلاه مضاعفه المئة الف هذا هو يغلى ذي خمم الإنسان ماشي إذا شارفين مسجد شارفين توشير تنسقان مازال تتعيش حتى الخرافات حتى بلد الحرمين فالنغض العيب هذا ما تنصح فيه وشو يوسد سبيسيال من بشارفين توشير لأنه يعتقد أن الحجر الأسود زي سكال البركان زي سكال البرهان ما تتوشير تتوسم بشارفين ترون ونشتي غيك لا يثمى قرد الشيخ أحمد حماني والنتي قبليس عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبله إن دو الله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته يعني ما تقبلت الحجر الأسود اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ماشي لأنه ينفع أو يضر الند ويذ شيء الوحيد لا تمسح في اللس فقط أو تقبله أو تشير إليه من بعيد أما غيره فإن كنت مع الحجر الأسود كما قال عمر فلا بأس أن تقبله نفما إلى كيف ممكن تعتقد أن الحجر الأسود لا ينفع ولا يضر ولكن السنة تقبلت نغافة مصد خذ ميستي ما إلى تعتقد أنك غير حتى الحجر الأسود وسوسير فسيك في اللس لأنه تكشمت بعض الأمور الشركية عمر بن الخطاب يغدنا المقولة يغيثنا معروف عنه وعن الصحابة كلهم أنه يتحذر مليح أبواب الشرك ذكر ديك نيثما أنه يقزم يوثن شجرة تحتها وقعت بيعة الرضوان بيعة الرضوان قبل صلح الحديبية يبويع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة الصحابة على الموت من بعد العباد قال الشجرة مما كان بغنا تعظم قال الناس كم كان هيك يبويع النبي صلى الله عليه وسلم اقرتيت على ابن الخطاب مباشرة اقرتيت ينور علي من دلت باش ينور تروح للغرسة لتبريك زيس اسميك زراء أن العباد غلوا في خالد بن الوليد خميت انتال القائد الجيش اسميك زر العباد قال الناس ما هذه لخالد بن الوليد ونخسرها اسمر الزن قائد بن خالد بن الوليد سيد القائد من الجيش قال الناس كلا السلا نهزم يزرى بذلك تشمنج بنوع من الشرك يعني خذلنا أنه الفضل بيد الله خذلنا أنه الفضل بيد خالد ده شو يخدم إكسيف يعني يوم ماتينج مكانس باش هذا علم أنه تنصرون بالله ماشي بخالد اتحذر مليح الشرك في الأمة كذلك أنس بن مالك يحكو ديوز القصة إن مرة من المرات كنت أصلي فإذا بعمر بن الخطاب ينادي القبر القبر إن فرفعت رأسي إلى السماء ظننته يقول القمر القمر يعني لا يتظل إن دي سلياس عمر قرصد القبر القبر تفتي فيه مرين ويسنياس القمر كيف ذقر ويسكا غويور يخذر شو قلا مدو تغرس عمر الناس إنما أقول القبر الناس غفامه إن الله ينوزك وتتظلتها تظلت الغرس يعني شوف مثل لنا الصحابة رضي الله عنه مع أنه أنس بن مالك مش قضوري مع أنه أنس بن مالك ماشي اللي عبيد تظلان غير القبور لكن تظلان كن المجانين الزمانية ولكن وفي زرارة لأن يعني القبور نمرني ماشي ميكين تورا الضالين بن سرخان صافتك كان نسقان لابوس كان كتمزيان كتلة من الرمل أو التراب كاين فقط فقال الباليس وفي زرارة يعني مالي الله زكارين اللي تظلان كبرة إذا رفض عن الخطاب أن يسو تظلان جهة القبر إيوا شو حفاظا على شعيرة التوحيد باش لا يخدش التوحيد ينك أي شيء أخزر الفرق يروي خزرت الفرق قالوا ياك نيك خزران الشركين ماشي حاجة أنو سيريان ديتو تقول الحمد لله الشرك ولا حد نعم لنا كهل العباد كنت قارن قال لك لاني كهل العباد خدم من الشرك بعض الناس خزرت أنا ما كنت سين ثلاثة العباد والله نايثنا بلك أكثر وزين للأمة ثاني وقع كي كان شتيا أقلكم تعيش من المجتمع عيثنا أقلكم تزار من الأمورين إن أما غيره يعني الحجر الأسود أما غيره فلا يجوز لك التمسح به فإن التمسح به وتقبيله شرك يتنزه عنه المؤمن الموحد نيك أبر الحجر الأسود العقيدة الصحيحة وفي جوز لا القبر لا المقام الولي لا شبهينس لا غزكينس لا أي شيء أنشتهم تساوي لا الخير من الدنيا لا الخير الأخر بالعكس أنشتغلتك شمت الشرك والعياذ بالله بعد هذا الشيخ أحمد حماني رحمه الله إن المؤمن يعلم كما علم عمر أنه حجر والله يقول في مثله من الجماد الذي كان يفتن العباد. إنك الحجر يدنا في لسعم ابن الخطاب انشتا الناس إن دنك نذا أن يخدم العباد جزمانا يصدق في لسم الآيين. إذا شفت الآية يقدر بالعالمين إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. العباد يصرحنا يثمغ المقام وهم دعون تجي الحقيقة مثلا يدعوني ونيك لند الميت أسدي الفلاني في كييد صلبرهاني ينيك الشفاعة ينيك العناية صلبرهاني يعني يخدم العيبة الثور إن ندوي إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لأنه ميت. ما في مولانا الخير قال له مثلا يتنعين بالجنة ما بيان العبد مثلا يتوعذب وليس على الوقت كل اللي طلع غوري وليس على الوقت اللي حصار غوري يا روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم وغسلوا كانك ديسل أثني السلفي رب العالمين أسفك القدرة أنك ديسل مرة تدعو وزمرك دخلهم ما نزح لأنه ميت وكان يزمرك دخلهم كان وكان يحيى ديما يسدفه. ويوم القيامة يكفرون بشرككم وهي أمر مهم يوم القيامة يجمع ما ينزم رنططع والعلم عند الله أنططع يثمق ويفيق عبدنك القبور إيوة شو خطرت ذات ويكي لن عبدن فرن الزيسن يوم القيامة أسين يا ربي أصحاب المقامة يسمى لهم دحيو أسين يا ربي وياك يا عبدنا يكنون أميره نار أقلغ نكفر زيسن تبر الزيسن خذتك استقاتيني تضيع مك بالحياة نون تعبدهم أصحاب القبور أهن دنوه نكون نكرن دورا أسميه لهم للحيين دنك نكن نكرن في اللون نقارا بعديكم تري ماغذي عذاون سفر ماغد كل تحكي سفر فلان كل دعاية سفر ماغد كل لمز بالألقاب والتنابز بالألقاب ثورة مثلا دويك تعبد بالدث يكون ينكر ويوم القيامة يكفرون بشرككم نهني بالدث يكون ينكر الذكر سيدي عبد القادر سيدي عبد الرحمن سيدي كذا سيدي أسيني يا رب كهن أمير غانا غي عبد وسن أني غير عبد فيه نهني غير الجهلين أذن نهني غير المشركين نهني غير الحبس ويوم القيامة يكفرون بشرككم كرد وينا أراضي روحنا غل مقامة ثيين غادي عبد الأمواتين أثني عبد الجمال سيد الحالين إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. يعني أثنو كنت سلنارا وغسلوا كان كنت سلنو كنت استجابنا لا ويوم القيامة أثنو أثن أكون نكرا أسين يا ربي كنون أميرار العبادين ما عبدن يود الحركة عبدن كتشي عبدنا غنكني لأنهم جاهلون. إن ندفى البركة المستفادة من هذا التمسح ليك البركة رتسفيت ما تحت غزة كتمسحط هي الرجوع إلى عهد الجاهلية والشرك بالله اللي كتير باركة رتصويت يعني مصدر يول يروح غل مقامة يولد سنة إن سفن كتشي قلت إنسان جاهلي أثير شو تربحتك وتربحتك ومذكر إن هذا هو التمسح بالقبور فإنها أجداث أجداث يعني قبور إن القبورية ونتمسح نزيسن أثيا نصيبين إن فإن قصدت ساكن القبور ويذونا رساس نكا فلسدين بسح فلس نكا إن يكون ما قصدت تدويكيهم وترنزيس الدعوتهم كن يخدم الكثير من الناس الناس قل عنايا سلاع بالقذر قل عنايا لفلان كيد كذا أي ما قرية تعزيز كذا وإني كرنا ذكر أذي نزع سيني سلاع بالقذر في يكيك في الدعاء قل يكي دعوت زيس تستغيث به فنويت النزمة ندخل من كرا سرسد لهنا سرسد ثلويث أو يد الشفاعة خذ مدايا يدعون كثير من الناس. إن فإن قصدت ساكن القبور فإن ذلك منك أظل أقلك في ضلال. ألم ترى إن شوف يعني دليل عقلي ألم ترى أن صاحب القبر كان حيا يكون نثريم طمد يكون الوقت إلا في الحي كان حيا يرزق ثم جاءه الموت ويثرى سيدي فلاني غير إلا في الحي بعد ينزل فلس ربي الموت كل نفس ذائقة الموت والموت كريه لا يحب زيارته أحد من الأحياء يكون الموت عبادك لكن يسقر صزين الموتين فلم يستطع دفعه عن نفسه إن دنت بالدف أسمي دينزل فلس الموت وريم لي كالا غنوذيس بعد الموثي في العمرس واستسلم مكرها له يعني نسلم من نسي الموثي خطر إزمير الدخذ ماذا زوح وريم ليكو ماذا زوح السماوات والأرض ولو استطاع أن يفتدي منه لبذل له الدنيا وما فيها نسلو كان إزمير الذي في الدنيا ما نسويت متفرة وكان يفك الدنيا فيك البشر يعيش ولكن يموت آمي في العبد وكزمير نارا نغل المخلوق ويزمير نادي سبعدنا الموت في اللاس كتشي بعد الموت ينس تروحوا تطلب تتك ديفك إشعار نسال عمريس ولي ملي كان ينفع العمريس أم شرك ينفعش يعني وهي دليل عقلي إن فمن رجى الخير من ميت أو دفع الضر المتوقع فلا أضل منهم يكون يطمع عن الميت كلام المنفعة نغي يطمع زي سلس بعد كلام المصيبة في الناس إن يكون لش وني كلام الضال من عياذا بالله فادعوا في كل ما يصيبك الحي الذي لا يموت الناس أينك كسغن أينك شغبن أينك قلقن ادعوا الحي الذي لا يموت وهو الله عز وجل يفعل ما يشاء فإنه النافع الضار ضرب بالك ينفع الإنسان كيطرم فإنه النافع الضار وحده إذا طلب صغرس أنت رزقن أنت دخل القن الإنسان لا تدعو والله يوصي عباده فيقول شوف ربي إذا شغلت وصينا يثنى وكثير من الناس يوقع عن الشرك أزينا مقاني مقرنا القرآن لأنه لو كان قرأ القرآن والله ثم والله ما تعديت كان في الآية ألك يحركن ألك دبينين يتخدمتك هذا الظلام ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون رب العالمين ديف كيف تأصل ليك ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر السماء والأرض النجوم الكواكب هي من آيات الله يعني انت دي خلقنا نشتي ما دام نشتي انت دي خلقنا الحوايج تيه ماشي نهني الديفرنس ما نسمى ماشي نهني الله عز وجل إذا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر إيوا شو سجد غير للشمس وحي القمر لأنه إلا وينه دي خلقنا وسجد غير غير المخلوق سجد غير الخالق واسجدوا لله سجد في رب العالمين دي خلقنا فما لا تروح تشغل المقام المقام هي الانسان ذي الخالق خاطئ دا شو الانسان المخلوق من ودي خلق ضرب العالم ايوا شو مالا ماشي ضرب غير العبد ايوا شو لازم تعبد غير نتا رب العالمين في كيف اصل لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون ما تعبد ما ربي سجد مي ربي تعبد ما ربي تبعكم جاي ندي خلق رب العالمين وعبد الثرى غير ندي خلق كنسينا وصحابي ربعي الناس جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد الناس نسدد نسوف غير مذانا قل عبادا لبعطنا أمذان عبد أمذان نخدم أنت ورويك أهند نسوف غير غواشو غل عبادة نوين الدي خلق نمذان نين وين الدي خلق نكستوه الذي توعد ليثنا الذي خلق هو المستحق للعبادة وهو الله وحده لا شريك له إن ثالثا فأما قولك كنا نتوسل بهم فإن التوسل الشائع بين الناس وهو دعاء الدعاء هو مخ العبادة شرك محض إن دين يخدمنا كثير العباد إذا الشرك هو التوسلين نوع من أنواع الشرك يتوغ الشرك والدعاء يخدم العباد دعون أصحاب القبور إن هذا الشرك إن فالتوحيد هذا الموحد هو أن تدعو الذي خلقك أتدعو توينك دي خلقك ولو عظمت ذنوبك عظمت ذنوبك رب العالمين قال يا ابن آدم إنك لو بلغت ذنوبك عنان السماوات ثم جئتني مستغفرا لغفرت لك ولا أبالي شوف عظمة الله عز وجل إثنى وقترى جرزيك استويتد أين رست زلطد رب العالمين يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء عنان يعني السحب أسينا غير إنك تشارت بالقعس الذنوب لم يسوي صح بشرط أنه تعلمت أن لك ربا يغفر الذنب استنت يا ربي فلما أذنبت ذنوبا كثيرة ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم ويت قمة التوحيد تغلطت استوغط ولكن بالأخير علمغ أنه حشر بالعالمين قبل نار التوبن في الليل وانتان كنار دعو انتان كنار استغفر تخلص لله ولا تشرك به وتقلت غرس إنك لا غفرت لك ولا أبالي إنك هيك عفوغ ودخت زارك لرب العالمين غذونه بنغ سدى سوت سوى شو تغلط تقلغ رب العالمين وتحواج تارغ لزن ترميديا تحواج تارغ تحط غن مقام الذنوب هنا غفرن رب العالمين ماشي صاحب المقامين إن دفى التوحيد أن تدعو الذي الله الذي خلقك ولو عظمت ذنوبك فإنه معك يسمع دعاءك رب العالمين السلك دندث بغطي لك حوشتات صحت لمثل المقام بشرة الدعوت فإنه معك يسمع دعاءك فإن كان لابد من التوسل فتوسل بصالح أعمالك كما فعل الثلاثة أصحاب الغار قصة ثلاثة إجلان شمناك عيون الكهف تغليت الصخرة بالعاصمة الغار نير دعانا رب العالمين إثنا كل يوني دعاء رب العالمين سيون العمل يخدم الصالح يوني دعاء رب العالمين سبر لوالدين ينس ويتني دعاء رب العالمين سلعفين من الزينة ويتني دعاء رب العالمين النوذ الأمين يعني جايز دخدمي تشاريط يسوتي ولا إجمع استسم غورس تستخدم استلمي ثقل تشاريط سمقران في كياس دعانا رب العالمين يفرجت في اللسن الصخرة نفرم ديامشون ودعانا لأصحاب القبور وسننا سيدي الفلانية أرواح سلكا نقصف غارق المحنيقة شون لنا غي مقوريانا وإنما دعانا رب العالمين إثما كما فعل الثلاثة أصحاب الغار حينما نزلت عليهم الصخرة وسدته عليهم فاستجاب لهم من يعلم شدتهم استجاب لهم من يعلم شدتهم وهو الله عز وجل هذا هو التوسل الصحيح وغيره قد يوقع صاحبه في الشرك فلا تحم حوله إنك ذويم إذ التوسل الصحيح تتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة أي النطنين إنه سويغي كلي إذ الشرك بالله تضعيد صاحب المقام إني نخذ مصحتك زكاينس نخذ على القطاغورس نخذ مصدنا أن اشتيغي كل يتوير الشرك بالله وزين زي سنتبدأ الشرك ليس وسيلة وإنما شرك فليحذر الإنسان الأمرين لحد الآن هي جزء من فتوى الشيخ أحمد وما زال الباقيين أثنظرين إثماء في الدروس يسدون أن حبس ديغا إثماء فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.